سمعت بعض الدعاة يذكر في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامته تتاسى به، فيجب على كل فرد من الامه الاسلاميه ان نفرط للقتال حيث لو لم يخرج للقتال سواء. فما قولكم في تفسير هذا الداعيه؟ نقول هذا غلط ولم يقل به احد من العلماء، لكن نقول إن هذا يقصد به حث الصحابة على أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد العنزي نعم هل يجوز